الحمد لله الذي خلق الخلق فأبدعا وسن الدين وشرعا ونور النور وشعشعا وقدر الرزق ووسعا وأجرى الماء وأنبعا وجعل السماء سقفا مرفوعا رفعا والأرض بساطا وضعا وسير القمر فأطلعا سبحان ما أعلى مكانه وأرفعا وأعز سلطانه وأودعا لا راد لما صنعا ولا مغير لما اخترعا لا مذل لما رفعا ولا معز لما وضعا ولا مبعثر لما جمعا ولا شريك له ولا إله معه الحمد لله الذي دبر الدهور وقدر المقدور وصرف الأمور وعلم هواجس الصدور وتعاقب الدهور وسهل المعسور ويسر الميسور وسخر البحر المسجور وأنزل الفرقان والتوراة والإنجيل والزبور وأقسم بالقرآن والطور والكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعمور والبعث والنشور وجعل الظلمات والنور والولدان والحور والجنات والقصور إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور سبحان الذي عز فارتفع وعلا فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار فانبع ومرج البحار ونزع وسخر النجوم فأطلع وسخر السحاب فارتفع ونور النور فلمع وأنزل الغيث فهمع وكلم موسى فأسمع وتجلى للجبل فتقطع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب وخشعت لملكوته الرقاب واستدلت بصنعته أولو الألباب ويسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب مسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق من لم يزل جليلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله وصدق أنبياؤه صدق الله الواحد القدير ونحن بما شهد الله به والملائكة وأولي العلم من خلقه من الشاهدين شهادة شهد بها العزيز الحميد ودان بها المؤمن للغفور الودود وخلق بالشهادة لذي العرش المجيد يرفعها بالعمل الصالح الرشيد يعطى قائلها الخلود في جنات ذات سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يرافق فيها النبيين الشهود الركع السجود الباذلين في طاعته المجهود اللهم اجعلنا بهذا التصديق صادقين وبهذا الصدق شاهدين وبهذه الشهادة مؤمنين وبهذا الإيمان موحدين وبهذا التوحيد مخلصين وبهذا الإخلاص موقنين وبهذا اليقين عارفين وبهذه المعرفة معترفين وفيما لديك راغبين وفيما عندك طالبين واحشرنا اللهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين وأوجب لنا الخلود في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد وأنت للحمد أهل وأنت الحقيق بالمن والفضل اللهم عطفت علينا قلوب الآباء ونحن صغارا وضاعفت علينا نعمك ونحن كبارا وواليت إلينا برك مدرارا وجهلنا ما عاجلتنا مرارا اللهم إنا نحمدك سرا وجهارا ونشكرك محبة واختيارا فلك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استغفارا ولك الحمد فارزقنا الجنة واحجب عنا بعفوك النارا ولا تهلكنا يوم البعث فتجعلنا بين المعاشر عارا ولا تقصحنا بسوء أفعالنا يوم لقائك فتنكسنا ذلهم وانكسارا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم أنت علمتنا وغرًّا رغبتنا في تعليمه ومننت به علينا وخصصتنا به قبل معرفتنا بفضله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجناتك اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين اللهم واجعلنا فيه ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه وأمنت الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه وأسكنته في الآخرة دار المقامة اللهم إنا اجتمعنا في مسجدنا هذا في مقامنا هذا في ليلتنا المباركة هذه ومنا المحسنون وأكثرنا مقصرون ومنا الصالحون وأكثرنا مذنبون ومنا الشباب ومنا الشيوخ ومنا النساء ومنا الأطفال اجتمعنا لنرجوك رجاء واحدا ونسألك سؤالا واحدا سؤال من كثرت ذنوبه وقلت حيلته وضعفت قوته وتقطعت أسبابه، فأتاك مقبلا تائبا باكيا ذليلا معترفا نادما يسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تب علينا قبل أن يدركنا هادم اللذات، قبل أن يقول الشاب منا وحسرتا ويقول الشيخ الكبير وشيبتا ويقول المذنب العاصي وخيبتا. إلهنا إن لم تكن لنا فمن للمذنبين المقصرين أمثالنا. إلهنا ما أعطيناك جهلا بمقامك ولا استخفافا بعقابك، ولكن سولت لنا أنفسنا أمرا وغلبت علينا شقوتنا، وها نحن رجعنا إليك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، وأنخنا مطايانا ببابك ووقفنا بساحل جودك وكرمك، وامتطينا السفينة طاعتك، فلا تغرقنا في بحور معاصينا يا رب العالمين. اللهم وثبتنا إذا دنت الشمس من الخلائق يوم يكون كل منا في ذنبه غارق، يوم يتبرأ الوالد من ولده وتتحرب الأم من ابنتها، كل يقول نفسي نفسي وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إلهنا نحن إلهنا ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الضعفاء. يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، يا رب العالمين، يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد. إلهنا دعوناك مك دعوناك مك إلهنا دعوناك فاستجب لنا. إلهنا إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، ها نحن يا ربنا قد دعوناك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأدخلنا من باب الريان، اللهم أدخلنا من باب الريان، اللهم أدخلنا من باب الريان. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الصيام والقرآن شفيعا لنا يوم القيامة، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن فزج القرآن به في النار. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.